بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن العقلاء نظروا إلى الدنيا وإلى أهلها فعلموا أنها لا تنال إلا بالمشقة، ونظروا إلى الآخرة فعلموا أنها لا تنال إلا بالمشقة، فاختاروا الآخرة لأنها أبقاهما. العاقل أو العقل هو الذي يميز بين الأشياء، والعاقل هو كذلك يميز بين الخير والشر. فحينما نظر العقلاء إلى الدنيا وما فيها رأوا أن الدنيا لا تنال إلا بمشقة، حتى من يريد الدنيا نؤتيه منها، لكن ذلك لا يتأتى إلا بمشقة. يا أيها الإنسان إنك كادح كدحا فملاقيه. بالتالي وقل اعملوا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، حتى في السلبية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بقدر سعيه للدنيا يحصل عليها من هذه الدنيا، وهكذا. فبالتالي العقلاء نظروا إلى هذه الدنيا، إلى ظروفها، إلى تقلباتها، إلى ما فيها، إلى مغرياتها، فرأوا وعلموا أن هذه الأمور لا تنال إلا بمشقة، تحتاج إلى جهد، يعني يجاهد الإنسان، يكافح. المال يحتاج إلى جهاد وكفاح، الشهرة تحتاج إلى جهاد وكفاح، السلطة تحتاج إلى جهاد وكفاح، كل ما في هذه الدنيا يحتاج إلى مجاهدة ومكافحة. بالتالي هناك مشقة للحصول على هذه الدنيا. وكذلك حينما نظروا إلى الآخرة، يريد الجنة، يريد الدرجة الرفيعة، تحتاج إلى مشقة، الجهاد في سبيل الله، شح التخلص من شح النفس، العبودية لله، التواضع، العمل الصالح، الإيثار وما شابه، كل ذلك أيضا مشقة. يعني بالتالي كما هو في الحديث: المؤمن نفسه منه في تعب، والناس منه في راحة. مؤمن حينما يجاهد نفسه تتعب نفسه، فهناك فيها مشقة لا ريب أن الآخرة أيضا فيها مشقة. العاقل وين يختار؟ ما دام هذا في مشقة وهذا في مشقة، لكن هذه نعمة تزول وهذه نعمة تبقى، فالعقلاء هم الذين يختارون النعمة الباقية. يا هشام، إن العقلاء نظروا إلى الدنيا وإلى أهلها فعلموا أنها لا تنال إلا بالمشقة، ونظروا إلى الآخرة فعلموا أنها لا تنال إلا بالمشقة، فاختاروا الدنيا فاختاروا الآخرة لأنها أبقاهما تبقى. لذلك هذا طبيعي، لذلك ما رأوا قيمة لهذه الدنيا وما فيها، لأنها تزول تفنى، فبعد التعب وبعد الجهد ليست راحة وإنما شقاء، لكن بعد التعب والجهد بالنسبة إلى الآخرة راحة. هناك الله سبحانه وتعالى يقول: جعلت خمسا في خمس، والناس يطلبونها في خمس غيرها فلا يجدونها، جعلت الراحة في الجنة والناس يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. يعني الدنيا لا تنال إلا بمشقة، وليس بعدها راحة، الراحة في الجنة فقط مو في الآخرة، في الجنة. الآخرة أكو نار، لذلك العقلاء هم الذين يختارون ما يبقى ويدعون ما يفنى. لذلك هذه رؤية حتى الإنسان بماذا يضحي وعلى أي أساس، ولهذا يضحي الإنسان بنفسه بروحه بماله من أجل تجارة لا تبور. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة تنجي من المشقة في الآخرة. زين، واحد يجاهد في سبيل الله، ينفق، يجاهد بماله بنفسه، هذه التجارة تجارة لن تبور. أما في المقابل زين الآخرين فما ربحت تجارتهم، راحوا للدنيا تاجروا مع الدنيا وبالدنيا لكن ما ربحت التجارة. لذلك نحن لابد أن نكون من العقلاء الذين يختارون الآخرة ويتحملون المشاق، تحمل الصعوبات، ضغوطات الحياة، ضغوطات المجتمع، ضغوطات السلطة، ضغوطات المتدينين المتظاهرين بالتدين، علماء السوء وإلى آخر الضغوطات، ضغوطات الأهواء والشهوات الداخلية تضغط على الإنسان، نتحمل كل هالمشاق من أجل الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك، من أولئك العقلاء الذين يتحملون الصعاب في الدنيا من أجل الراحة، راحة الخلد في الآخرة. أنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.